وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب ولا دلوح ابنه وكان في محزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بإذن الله مجريها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في محزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم.